موضوع الدرسي في قصة بناء الجدار الخضر عليه السلام في سورة الكهف تفسير الجلالين لعن قال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى، أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما، كنز مال مدفون من ذهب وفضة، وكان أبوهما صالحا فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما أي إيناس رشدهما، ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، مفعول له عامله أراد. وما فعلته أي ما ذكر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار، عن أمري أي اختياري، بل بأمر إلهام من الله تبارك وتعالى. ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، يقال استطاع واستطاع بمعنى أطاق. ففي هذا وما قبله جمع بين اللغتين، ونبعت العبارة في فأردت فأردنا فأراد ربك. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة كما قرأنا قبل ذلك، أن خضر عليه السلام أنه قبل فراق موسى عليه السلام ذكر عليه القضايا الثلاث. القضية الأولى ما يتعلق بخرق السفينة، والقضية الثانية ما يتعلق بقتل الغلام، أما القضية الثالثة فهي بناء الجدار في القرية كما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة. فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، إلى آخر الآية. فذكر تأويل هذه القصة الأخيرة الثالثة الخضر لموسى عليه السلام، وقال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى كأن اسم الغلامين قالوا أسرم وسريم، ولكن إن الله تبارك وتعالى ما صرح في كتابه، لما سنة الله تبارك وتعالى في كتابه ذكر ما يحتاج إليه الخلق، ما يحتاج إليه العباد للموعظة والتذكرة والإبر. اما بتفاصيلها فهذا تكون طريق كتاب القصص كتاب التواريخ وغير ذلك. اما القران فانه ذكر على سبيل العبرة والبيان کہ اما الجدار فکان لغلامین، اما غلامین من کانا یتیمین ما اسمهما وما نسبهما وما علاقتهما وغیر ذلك من هذه الابحاث الذي لا يحتاج الیه العباد ان اللہ تعالی ما ذکر فی کتاب. اما التفاصیل الذي ذکر بعض العلماء لان العلماء بالحقیقة اضطروا الى بیان مثل هذه، وإلا انهم الحمد لله يعلمون كأن روايات إسرائيلية لا إثبات لها ولا سند لها، بل لا نصدق ولا نكذب إلا إذا وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذناه وإلا تركناه. ولكنهم ذكروا في كتب التفاسير روايات، لماذا؟ لما لأن المستشرقين أعداء الإسلام أعداء كتاب الله تبارك وتعالى إذا حصل لهم فرصة يسيرة أنهم يبنون عليها بنا، فقالوا كيف القرآن يقول أنه بيان لكل شيء ولكن ذكر غلامين يتيمين وما ذكر اسمهما، يعني أنه جاء بقصة غلامين يعني مهملين اللذان لا يعلمهما أحد، فبذلك كيف نعتمد على هذه القصة؟ ومن هم الغلامان وأين مكانهما وأين مكان ولادتهما وأين أنهما توفيا وما أبوهما وكذا وكذا. فبذلك العلماء أنهم اضطروا فبعثوا أن الروايات كتب المتقدمة وأنهم ذكروا فيها ما ذكروا، وإلا لا شك في ذلك أن روايات الإسرائيلية لا اعتماد عليها، لأنهم روايات إسرائيلية وكتب إسرائيلية لا شك في ذلك أنها انتقلت من اليهود، ويهود الذين غيروا كتاب الله، كيف نعتمد الشخص عليهم بروايات أخرى؟ الذين يحرفون كلام الله، الذين يغيرون كلام الله، يبدلون كلام الله، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ولكن الحمد لله المؤمن بكتاب الله أنه يفهم كأن هذا الكتاب كتاب هدى ورحمة وموئزة وتذكرة وإبرة، فمقصود الإبرة من القصة ليس مقصود من بعث الأسماء والأنصاب. فبذلك فانظر في هذه السورة المباركة قال تعالى إذ أبى الفتية إلى الكهف، أما ما أسماء الفتية ما ذكر ذلك، قال وأوحينا إلى أم موسى ما ذكر اسم أم موسى، قالت لأخته قصيه وبصرت به عن جنب ما ذكر اسم أخت موسى عليه السلام، وغير ذلك من الأسماء لما لا حاجة لنا فيها. فبذلك قال ها هنا أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. المسألة في هذه الآية قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ اما قبل ذلك جاء ذکر في هذا الموضع ذکر القرية، واما جاء هاهنا المدينة لما لأن قرانا قبل ذلك فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها، جاء لفظ القرية حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، معنى الجدار كانت في القرية. وأما جاء هنا قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فبذلك يعني قبل ذلك سمى الله تبارك وتعالى في كتابه نفس هذا الموضع باسم القرية، وبعد عدة آيات سمى الله تبارك وتعالى في كتابه نفس هذا الموضع بالمدينة. فقال العلماء فرق بين القرية والمدينة واضح ظاهر، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم أحيانا إطلاق القرية ويراد منها المدينة، قالوا هذا أيضا شائع في استعمالات كلام العرب، كما مثلا حتى جاء اسم مكة أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، أيضا جاء في كثير في أشعار العرب أحيانا أنهم سموا قرية وأرادوا منها المدينة أو المدينة وأرادوا منها القرية توسعا وإطلاقا فقالوا جائز. و ولكن الجواب الآخر من العلماء رحمهم الله تعالى الجواب الراجح عند العلماء قالوا نعم، قالوا أولا لما جاء ذكر القرية لما لأجل خصاصة أهلهما أنهما سمى الله تعالى المدينة لأنهما ما أضافا لموسى عليه السلام ولخضر عليه السلام، فبذلك شر القرية الذي لا تضيف الضيف ولا تؤدى حقوق المسافر وابن السبيل، فبذلك سمى الله تعالى القرية لخصاصة أهلهما، كي حتى فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوا، فلما كان فيها إباء الضيافة فصبت بإباء من الضيافة لموسى عليه السلام وخضر عليه السلام لخصاصة أهلها، فبذلك قالوا سمي قرية. ولكن ها هنا لما جاء ذكر وكان أبوا وكان أبوهما، جاء ذكر وأيضا غلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، هؤلاء أيضا مؤمنين فأبوهما أيضا صالحا، بسبب شأنهما ورفعتهما وعظمتهما سمى الله تبارك وتعالى المدينة في هذه الآية. قال أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة لما لأن الشرف المكان تكون باعتبار شرف المكين، فبذلك هذا لأن المكان أعيان المكان مثل مكان مكان عظيم، ولكن ليس فيه رجل الذي له شرف ومكان فلا يعتد به، وإذا كان مثلا أنه رجل من الأشراف أو رجل من الملوك إذا جلس حتى في السهراء أنها يزار مكانتها، فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى إطلاق القرية بحسب حال ذكر الأهل الذين أبوا أن يزيفوهما، أما ذكر المدينة باعتبار لما لأن فيهما رجل صالح الذي بسببه حفظ أهله وأولاده وماله، فبذلك قال تعالى أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان تحته كنز لهما الكنز أيضا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها أقوال كثيرة، قال بعضهم المراد كنز يعني من الذهب والفضة على ما هو المعروف، لأن إطلاق الكنز يعني مجموع من المال، المال المجموع من الذهب والفضة يطلق عليها الكنز. وقال بعضهم المراد من الكنز قالوا كان لوحا وفيها مكتوب، لوحا من ذهب مكتوب فيها وصايا، مكتوب فيها نصايا، مكتوب فيها نصائح، وأن أبوهما أنهما دفنا تحت هذا الجدار، فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أيضا حتى ذكروا فيها كفيها أنه نصائح، كأجبت بلمن أنه يعتقد بالموت كيف يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأيضا قالوا مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقالوا أيضا فيها مكتوب إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير ذلك من العلماء رحمهم الله تعالى أيضا ذكروا نصائح، وأيضا ذكروا أشياء كثيرة، قالوا لوحا من ذهب مكتوب فيها هذه النصائح وهذه الوصايا، فأبوهما دفن تحت هذا الجدار، قال الله تبارك وتعالى كنز بإطلاق لما قال لأنه لوح من ذهب. وأيضا ذكر بعض العلماء فيها أقوال كثيرة، حتى قال بعضهم ليس أنه كان لوحا من ذهب وليس أنه كان من الذهب والفضة، بل قالوا أنه كان فيها تاتا هذا الجدار كان نصائح عظيمة من الوالد لغلامين، لما قالوا لأن جاء وكان أبوهما صالحا، قالوا لما كان رجلا صالحا رجلا صالحا أنه لا يتولى المال، أنه يتولى العلم وغير ذلك، ولكن هذه أقوال في الحقيقة أقوال بعيدة عن كتاب الله تبارك وتعالى، لما إن الله تبارك وتعالى لما صرح في كتابه قال وكان تحته كنز لهما، فبذلك لما نذهب إلى هذه الأقوال البعيدة وإلى هذه التأويلات العجيبة، لما كبا الباطنية فرقة ضالة أنهم نعوذ بالله يفسرون كتاب الله تبارك وتعالى بتأويلات عجيبة غريبة بعيدة الذي لا علاقة لها بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أنهم يعتقدون نعوذ بالله حتى استدلالهم يعني استدلالهم الأول في هذا يعني قصة خضر، قالوا خضر كان عنده علوم باطن، وأما قال علوم الظاهر قال هذا لعامة الناس، أما علوم الباطن فقالوا للخواص ولأهل الله تبارك وتعالى، وعلوم الباطن لا يحتاج الى بيان الرسل ولا الى بيان الانبياء وغير ذلك. وهذا نعوذ بالله كفر. لما؟ لان الله تبارك وتعالى ارسل الرسل. الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس. ان الله تبارك وتعالى قال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وان الله تبارك وتعالى قال فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فبذلك انسان اذا يعتقد تكون شرائع الله او احكام الله او اوامر الله تكون يعني علاقتهما بغير الانبياء بغير الرسل بطريق الباطن بطريق الهامات وغير ذلك فهذا يكون مخالفا لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك السلف رحمهم الله تعالى انهم جاءوا بالرد ما شاء الله ردا واضحا قويا مقنعا على تفاسير الباطنيه وغيره. لما؟ لان كل ذلك بعد ذلك انه يلعب يقول هذا ظاهر وهذا باطن، المراد ظاهر غير وباطن غير. فبذلك حتى كما فرقه القاديانيه، فرقه القاديانيه فرقه كافره معروفه عند اهل الاسلام، انهم ايضا تاولوا في هذه الايات تاويلات عجيبه وغريبه. قالوا اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه. قالوا المراد من الغلامين اليتيمين يعني فرقة جماعة قاديانية إن الله تعالى ذكرهما على سبيل الكناية. قالوا أما الجدار قالوا هذا هو مقام الربوة وكان تحته كنز لهما. قالوا المراد منهما إن الله تبارك وتعالى أخفى دولتهما وسولتهما وشوكتهما وملكهما. قال وكان أبوهما صالح المراد منها القادياني المتنبي الذي ادعى بالنبوة. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. قالوا يعني حتى يصل إلى مدة معلومة ليظهر ملكهما وسولتهما على العالم كله. وبذلك أيضا جاءوا نعوذ بالله بتفسيرات. لما؟ الباطنية لما أنهم تلاعبوا بكتاب الله فحصل الفرصة للكفار أيضا. فبهذا كثيرا من الناس الذين نعوذ بالله جاءوا بتفاسير بتأويل عجيبة غريبة عن كتاب الله تعالى. ولكن لازم المؤمن المتمسك بكتاب الله إذا جاء الآيات المتشابهات أنه لا ينظر إلا تحت ضوء الآيات المحكمات وأنه يؤمن بجميع ما أمر الله تبارك وتعالى كما قال تعالى في كتابه أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. أما كما قال تبارك وتعالى فبعد ذلك والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا. ولكن قال تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب. وأولو الألباب من؟ يعني أولو الأقول والنهى، أولو الأقول والأفهام الذين يتمسكون بكتاب الله. فإذا رأوا تفسير الكتاب القرآن يفسر بعده بعدا أو تفسير القرآن بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ إن الله جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم حفظه في صدره ثم علمه بيان القرآن كما هو المصرح في كتاب الله تبارك وتعالى. وبذلك مثل هذه التفاسير ومثل هذه الأقوال حتى أنهم يعني جاءوا بحكايات عجيبة غريبة عن خضر وغير ذلك وأن أوامر الذي جاء عند خضر. ولكن هذه تأويلات بعيدة. إن الله تعالى صرح كما سنكره إن شاء الله كأنه كان مأمور من الله تبارك وتعالى. فبذلك قال وما فعلته عن أمري. وأما الظاهر كما قال كتاب في كتاب الله وأما الجدار فكان لغلامين، فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تاته كنز لهما يعني المال المدفون، وكان تاته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. أيضا كتبوا فيها أبحاثا عجيبة. قال طيب الكنز المدفون تحت الجدار هل كان علم بهذا الكنز للغلامين او ليس عندهما علم؟ فاما اذا كان مثلا انهم لا يعلمون عن ذلك فما فائده بناء الجدار عليه؟ فاما اذا كان عندهما علم فانهما الى متى تنتظران ثم انهما كيف يخرجان عن هذا الجدار العظيم انه يعني بعد ذلك يكسران هذا البناء وغيره. ولكن هذه التاويلات يعني تاويلات بعيده. ان الله تبارك وتعالى لصلاح هذا الجدار اذا اراد وارسل الخضر ايضا قادر ان يؤلم اليتيمين تاته الذي لهما كنز. الذي ان الله تبارك وتعالى حفظ كنزهما وهو قادر على ايصال الكنز اليهما. وبذلك لما نبعث الى هذه العجائب والغرائب. فبذلك قال تعالى وكان تحته كنز لهما يعني الكنز كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وغير ذلك من الآيات الذي يدل على أنها المال المدفون من الذهب والفضة وهكذا العادة أيضا هكذا العادة أيضا كأن الناس كانوا قبل ذلك إذا عندهم أموال وإذا عندهم ما شاء الله أموال هائلة أنهم يدفنون لأولادهم ويدفنون لمن بعدهم من الورثة وغير ذلك لأن ليس عندهم بنوك وغير ذلك الذي يحفظون بها فبذلك القول الأول الذي بظاهر آيات الله تبارك وتعالى هو الحق وهو الصحيح وهو القويم قال تعالى وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وأيضا ذكر بعض العلماء أبوهما قال بعضهم يعني أبوهما دنيا يعني أبو الأب الأول وقال بعضهم الأب السابع وقال بعضهم الأب العاشر وجاءوا بأقوال ولكن لما قال تعالى وكان أبوهما بس انتهينا لمن ذهب إلى معنى البعيد كان أبا سابعا أو كان أبا عاشرا أو غير ذلك من الأقوال فإذا أنهم يفسرون من اللفظ الأب السريح الأب السابع يعني جد من الأجداد أو الأب العاشر لماذا؟ لأنهم جاء في بعض الروايات إن الله تبارك وتعالى بصلاح الإنسان يكون محافظا لأولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده قالوا إلى ما شاء الله سبع وبذلك جاءوا كأن أبوهما السابع وقال بعضهم أبوهما العاشر ولكن القرآن يصرح وكان أبوهما لما إنسان نعوذ بالله إذا أخذ وترك ظاهر كتاب الله تبارك وتعالى فبذلك كما ذهب بعضهم كأن آذر ما كان أبا لإبراهيم قالوا أن آذر أنه كان أما لإبراهيم عليه السلام ما كان القرآن يصرح القرآن أنه صرح ليس في موضع واحد بل بإذة آيات يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي ما كان إبراهيم ما كان دعوة إبراهيم لأبيه ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موئدة وعدها إياه وإذا جاء واغفر لأبيه إنه كان من الضالين وغير لما الآيات المصرة في هذا كأنه كان أبا لإبراهيم عليه السلام وإذا جاء تفسيره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة أن إبراهيم إذا رأى كأن أباه أنهما يؤخذ إلى النار قال أي خزي من الأب الأبعد فبذلك أيضا قال كما قال في الدنيا الأب هكذا أطلق أيضا لفظ الأب في الآخرة وبذلك نذهب إلى أنه كان أم له وكان أبوه اسمه آخر كيف أن الأب أنه ذهب إلى النار وهو أبا لإبراهيم الخليل عليه السلام هذا من قدرة الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أحيانا يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن أنه قادر على ذلك أن الله تبارك وتعالى أصاب قلوب العباد بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويسرفها كيف يشاء فبذلك قال هاهنا وكان أبوهما صالحا وهذا لا شك في ذلك كأن الأب الصالح كان سببا لحفظ مالهما كما قال تعالى في آية أخرى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وأيضا كما جاء في قصة تاريخية قصة يعني عزيبة وفيها الإبر كان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان له أولاد ولكن ما عندهم أنه ما جمع مال بل الذي مال كان عنده أنه تصدق في سبيل الله تبارك وتعالى وما ترك شيئا فجاء بعض أصدقائه لما أنه كان حضره الموت يعني مرض الموت فجاء أصدقاؤه عند عمر بن عبد العزيز فقالوا ما تركت لأهلك وأولادك شيئا لو كتبت إلى أمير المؤمنين لآتاك لأولادك فانظر الناس أنهم تركوا لأهلهم وأولادهم كذا وكذا وكذا وكذا وأنت ما تركت لهم لا بيتا ولا مالا ولا قصرا ولا شيئا فبذلك نحن نوصيك ونحن ننصوك لو كتبت إلى أمير المؤمنين أنه ما رد طلبك وأنه أجابك وأنه أعطاك حتى ينتفئ بعدك من أولادك فزهق عمر بن عبد العزيز فقال فانظروا يا إخواني أن أولادي إما أن يكونوا من الطالحين وإما أن يكونوا من الصالحين لا شك في ذلك الأولاد إما يكون طالح وإما يكون صالح فقال إذا كانوا من الطالحين كيف أكون أونا على اسمهم فإن الله تبارك وتعالى نهى في كتابه قال تعاونوا في البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال وأما إذا كانوا صالحين فلا أخاف عليهم. قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فبذلك قال أتوكل على الله تبارك وتعالى وأترك آلي وعيالي في حفظه وأمانه. فبذلك لا نجعل لهم لأنهم إذا كانوا نعوذ بالله من الفسقة أنهم من الفجرة وأنهم صرفوا المال الذي أنا تسببت لهم وأنا هيأت لهم وأنا أعددت لهم كنت لهم عونا فيهم. وأما إذا كانوا الصالحين فإن الله يتولى أمرهم فلا يخاف عليهم فلا يخاف على زيتهم ولا على هلكتهم. فقال العلماء من علماء التواريخ فقالوا رأينا عجبا الناس الذين تركوا لأولادهم أموال هائلة. قالوا رأينا أنهم يتكففون ويسألون الناس. وقالوا أما عمر بن عبد العزيز الذي ما ترك لأولاده شيئا وما شاء الله كانوا في رفاهية وكانوا في عيش رغد وكانوا في طمأنينة برحمة الله تبارك وتعالى ونصر الله تبارك وتعالى. وبهذا قال تعالى هاهنا أما الجدار وكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما. قال بعضهم أشدهما جمع لا واحد له زاب بعض وقال بعضهم أشدهما مفرد وقال بعضهم لا أشدهما قالوا جمع ولها مفرد ذكر بعضهم في المفرد يعني علماء أهل اللغة اختلاف. قال بعضهم مفرد شد بكسر الشين وقال بعض أهل اللغة لا مفرده بفتح الشد قالوا هذا مفرد فذهب أكثرهم إلى ذلك الذي لا مفرد له. أشدهما يعني أتى إلى رشدهما ورشد الأولاد يصل إلى متى الإنسان إذا كان يتيم. وأيضا قال العلماء فرق بين يتيم يعني يتيم من بنو آدم وبين يتم الحيوان. قالوا يتم الإنسان من جانب أب يتم الإنسان من جانب الأب أما يتم الحيوان من جانب الأم يتم الحيوان تكون من جانب الأم وأما لا يتم بعد بلوغ إنسان إذا زار بالغا جاء لا يتم بعد بلوغ. أما الأشد والرشد ففيها أقوال من الأئمة رحمهم الله تعالى. قال بعضهم إلى مدة 25 سنة وقال بعضهم لأربعين سنة لما قالوا جاء تفسيره في كتاب الله تعالى بلغ أشده بلغ أربعين سنة. فبذلك لما قالوا جاء التفسير في كتاب الله تعالى وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأيضا بلوغ إلى الرشد والرشد أيضا لها مدارج. وأما إذا كان يتيم فعند وصيه أموال وأنهما حتى لم يبلغا إلى مدة أربعين سنة لا يستحقان شيئا فقالوا لا لما أحيانا الإنسان يصل إلى الرشد وعمره أقل من 20 سنة وأحيانا حتى يسأل الإنسان يبلغ مدة عمره 40 سنة وهو لا يعلم شيئا. وبذلك قالوا أحوال مختلفة حالات تختلف. المقصود من الأوصياء أنهما إذا تيقنا على ذلك كأن اليتامى بلغوا إلى سن التمييز والرشد أنهما لا يزيئان مالهما فالأفضل انتقال المال إليهما. لما؟ لأن مال الغير فيها خطر وفيها مخاطر وفيها مفاوض وفيها مهالك. فبذلك قالت آلا هاهنا كأتا يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما يعني في الزمان المستقبل. فبذلك ثبت أيضا في هذه الآية كأن الله تبارك وتعالى يرزقان هذا العلم كأن كنزكما مدفونا في موضع كذا ويستخرجا كنزهما رحمة من رب هذا رحمة من الله تبارك وتعالى. قال وما فعلته عن أمري. قال في آخر هذه القصص الثلاثة قال الخضر لموسى عليه السلام وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما فعلته عن أمري يعني هذا من أمر الله تبارك وتعالى. فبذلك ذهب كثير من الأئمة رحمهم الله تعالى كأن الخضر أيضا نبي من أنبياء الله. فقالوا أما مطلقا على الكشف أو مطلقا على الإلحام وغير ذلك أنه قالوا لا يعتمد کہ ان یکونا مثل هذا کہ انسان اذا ان اللہ کشف علی او انه را رؤیا وانه را برؤیا کہ انه یز بولد بل یز بولا قالوا لان رؤیا النبی و رؤیا غیر نبی فرق رؤیا الانبیاء وحی کما ان ابراہیم الخلیل علیہ السلام انه را رؤیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی امره وانه ذکر علی ولما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى هكذا كما راى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون الى اخر الايه فبذلك جاء الصحابه وقال لسنا الحق يا رسول الله الست قلت كذا لما لانهم يعتقدون رؤيا النبي حق رؤيا النبي انه بمنزله الفاعل من الله تبارك وتعالى والا لو كان رؤيا مجرد رؤيا لما اعترض الصحابه ولما جاء تشکیق فی قلوبهم وما خافوا ولا ذلك ولكن لما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت في هذه السنه قلت لا تدخلن المسجد الحرام اما هذا العام فما عينته وهذا من قدره الله تبارك وتعالى ما شاء الله فاطمأن قلوب اصحابه وانهم كانوا صادقين تابعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبذلك جاء هنا قال وما فعلته عن امر ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. طيب اولا جاء ما لم تستطع علیہ صبرا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا وهنا جاء ذالک تأویل ذالک اسم شرح المذکور القصص الثلاثہ الذي قرانا قبل ذلك.